ما يحصل بالذكر، وحصل بها من المقاصد أعظم ما يحصل بالذكر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وليس الذكر كالأنثى. وبعض المفسرين يحمل هذا من قول الله سبحانه وتعالى، يجعل الكلام وليس الذكر كالأنثى، يجعل هذا من كلام الله سبحانه وتعالى. والمعنى: وليس الذكر الذي طلبتيه كالأنثى التي أعطيتك إياها، فإن هذه الأنثى سيكون لها من الشأن الكبير والعظيم. والله سبحانه وتعالى قال: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. تقبل الله سبحانه وتعالى مريم عليها السلام وأنبتها نباتا حسنا، أي ربيت تربية عجيبة دينية أخلاقية أدبية، كملت بها أحوالها وصلحت بها أقوالها وأفعالها ونما فيها كمالها. ويسر الله لها زكريا كافلا، ولذلك قال: وكفلها زكريا، يعني جعل الله سبحانه وتعالى زكريا كافلا لها. وهذا بعد أن اقترعوا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فعمل القرعة الذي يسير قلمه، تكتب الأسماء على أقلام وترمى هذه الأقلام في مجرى الماء، فالذي يسير قلمه معاكس للماء هذا هو الذي يكفل مريم عليها السلام. فلما ألقوا الأقلام سار قلم زكريا عليه السلام عكس الماء، فعلم أنه هو الذي يكفلها. ولكن القوم ما رضوا بهذه النتيجة، فقالوا: نعيد الكرة مرة ثانية، والذي يجري قلمه مع الماء هو الذي يكفلها. فلما ألقوا الأقلام مرة ثانية جرى قلم زكريا عليه السلام مع الماء، وجرت بقية الأقلام عكس الماء. فحينها علم أن زكريا عليه السلام هو الكافل، ولذلك قال سبحانه: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وفي القراءة الأخرى: وكفلها زكريا، يعني جعل زكريا عليه السلام هو المتكفل بحالها. وجعل الله سبحانه وتعالى: ويسر الله لها زكريا كافلا. وهذا من منة الله على العبد أن يجعل من يتولى تربيته من الكاملين المصلحين. وزكريا عليه السلام كما تعلمون كان نبيا من أنبياء بني إسرائيل. ثم إن الله تعالى أكرم مريم وزكريا حيث يسر لمريم من الرزق الحاصل بلا كد ولا تعب، وقد كانوا يجدون عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وهذا من الأمر العجيب. وإنما هو كرامة أكرمها الله بها، إذ كلما دخل عليها زكريا المحراب وهو محل العبادة، وفيه إشارة إلى كثرة صلاتها وملازمتها لمحرابها، وجد عندها رزقا هنيئا معدا. قال: يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا وكيف جاء إليك؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلما رأى زكريا هذه الحال والبر واللطف من الله بها، ذكره أن يسأل الله تعالى حصول الولد على حين اليأس منه، فقال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، أي الكلمة التي من الله عيسى ابن مريم، فكانت بشارته بهذا النبي الكريم تتضمن البشارة بعيسى ابن مريم والتصديق له والشهادة له بالرسالة. فهذه الكلمة من الله كلمة شريفة اختص الله بها عيسى ابن مريم، وإلا فهي من جملة كلماته التي أوجد بها المخلوقات، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وعيسى عليه السلام خلقه الله سبحانه وتعالى بالكلمة، قال له كن فكان. وقد أرسل الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام إلى سيدتنا مريم عليها السلام، فأمر الله جبريل عليه السلام أن ينفخ في جيب درعها، يعني في فتحة عبائتها من ناحية رأسها، فنفخ جبريل عليه السلام في جيب درعها نفخة، فوصلت هذه النفخة إلى فرجها عليها السلام، فكانت هذه سببا في حمل مريم عليها السلام بسيدنا عيسى عليه السلام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وروح منه، قال في وصف سيدنا عيسى عليه السلام: وروح منه. وروح منه يعني هذه الروح هي النفخة التي نفخها سيدنا جبريل عليه السلام في جيب درع سيدتنا مريم عليها السلام، فكانت هذه سببا في حملها بعيسى صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي الكلام بعد ذلك مفصلا في أول سورة الكهف إن شاء الله، في أول سورة مريم إن شاء الله عز وجل. قال الله سبحانه كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهذا من كمال نعمته سبحانه وتعالى ومن تمام قدرته، فإنه خلق آدم عليه السلام بلا أم ولا أب، وخلق حواء عليها السلام من أب بلا أم، فاقتضت الحكمة العقلية أن يخلق الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام بأم من غير أب. قال: وقوله وسيدا وحصورا، هذا المبشر به هو يحيى عليه السلام، سيد من فضلاء الرسل وكرامهم، والحصور قيل هو الذي لا يولد له ولا شهوة له في النساء، وقيل هو الذي عصم وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة، وهذا أليق المعنيين، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن السيد والحصور هو الذي عصم من الوقوع في الشهوات وعصم من الوقوع في الفتن والبلايا والرزايا، وهذا هو الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. وإن كان من الممكن أن يتزوج وأن يولد له، وإن كان من الممكن أن يتزوج وأن يولد له، والكرامة من الله سبحانه وتعالى هي في العصمة من الوقوع في الذلل والفواحش. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في وصف الأنبياء والمرسلين: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا: وقيل هو الذي عصم وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة، وهذا أليق المعنيين. قال الله واصفا يحيى عليه السلام ونبيا من الصالحين الذين بلغوا في الصلاح ذروته العالية. وكان عيسى عليه السلام ابن خالة ليحيى عليه السلام، فكان ولدي خالة، وكان عيسى عليه السلام حينما يمر على يحيى يقول له: مرحبا بالذي سلم الله عليه، فإن الله سبحانه وتعالى سلم على يحيى، وإن عيسى عليه السلام سلم على نفسه، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في أول سورة مريم، قال في حق يحيى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فقال عيسى عليه السلام عن نفسه: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. لذلك جاء السلام من الله على يحيى بالتنكير، وجاء السلام من عيسى عليه السلام على نفسه بالتعريف. قال: ونبيا من الصالحين الذين بلغوا في الصلاح ذروته العالية. قال: رب أنى يكون لغلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. فهذان مانعان، فمن أي طريق يا رب يحصل لي ذلك مع ما ينافي ذلك؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء، فإنه قد اقتضت حكمته جريان الأمور بأسبابها المعروفة، فإنه قد يخرق ذلك. يعني أن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن تجري الأمور جريانها المعروف، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يخرق هذه الأسباب ليدلل على أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال: فإنه قد يخرق ذلك لأنه الفعال لما يريد، الذي قد انقادت الأسباب لقدرته ونفذت فيها مشيئته وإرادته، فلا يتعاصى على قدرته شيء من الأسباب ولو بلغت في القوة ما بلغت. قال: رب اجعل لي آية ليحصل السرور والاستبشار، وإن كنت يا رب متيقنا مما أخبرتني به، ولكن النفس تفرح ويطمئن القلب إلى مقدمات الرحمة واللطف. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، وفي هذه المدة اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار أول النهار وآخرة. فمنع من الكلام في هذه المدة، فكان في هذا مناسبة لحصول الولد من بين الشيخ الكبير والمرأة العاقر، وكونه لا يقدر على مخاطبة الآدميين ولسانه منطلق بذكر الله وتسبيحه آية أخرى. كان سيدنا زكريا عليه السلام لا يستطيع أن يتكلم مع أحد من البشر، يجي يكلم فلان أو فلان ما يتكلمش، ولكن كان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى انطلق لسانه صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه آية عظيمة وكرامة كبيرة من الله سبحانه وتعالى لسيدنا زكريا عليه السلام. ولذلك قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. قال هنا 3 أيام إلا رمزا، وقال في سورة مريم 3 ليال سوية. 3 ليال سوية يعني وأنت سوي، ليس بك مرض وليس بك داء وليس بك علة تمنعك من الكلام، إنما هذه آية من الله سبحانه وتعالى أن يمنعك عن الكلام مع الناس. أما إذا أراد أن يذكر الله سبحانه وتعالى فإن لسانه ينطلق سويا من غير داء ولا علة صلى الله عليه وسلم. قال: فكان في هذا مناسبة لحصول الولد من بين الشيخ الكبير والمرأة العاقر، وكونه لا يقدر على مخاطبة الآدميين، يعني أنه كان ممنوعا من الكلام. احنا عايزين نفهم الوقت الكلام، إن سيدنا زكريا عليه السلام كان ممنوعا من الكلام، عرفش يتكلم، فإذا أراد أن يذكر الله سبحانه وتعالى أطلق لسانه وتكلم بذكر الله سبحانه وتعالى. فكانت الآلة آلة الكلام لا تستطيع أن تتكلم مع أحد، وإنما تتكلم بما أراد الله سبحانه وتعالى من الذكر والثناء والتسبيح. وهكذا كانت الآلة المتعلقة بالإنجاب، وكانت الأسباب التي تتعلق بالإنجاب معطلة، ولذلك قال له الله سبحانه وتعالى كما في السورة الأخرى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى

ومن تمام هذه البشارة أنه يكلم الناس في المهدي، فيكون تكليمه آية من آيات الله ورحمة منه بأمه وبالخلق، وكذلك يكلمهم كهلا أي في حال كهولته، وهذا تكليم النبوة والدعوة والإرشاد. فكلامه في المهدي فيه آيات وبراهين على صدقه ونبوته وبراءة أمه مما يظن بها من الظنون السيئة. وكلامه في كهولته فيه نفعه العظيم للخلق، وكونه واسطة بينهم وبين ربهم في وحيه وتبليغ دينه وشرعه، ومع ذلك فهو من الصالحين الذين أصلح الله قلوبهم بمعرفته وحبه، وألسنتهم بالثناء عليه وذكره، وجوارحهم بطاعته وخدمته. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، كيف هذه الحال ولم يمسسني بشرا ولم أك بغيا، وهذا من الأمور المستغربة. قال كذلك الله يخلق ما يشاء ليعلم العباد أنه على كل شيء قدير، وأنه لا ممانع لإرادته، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هنا سؤال بيقول ازاي هيتكلم وهو اترفع؟ هو سوف ينزل مرة أخرى، سيدنا عيسى عليه السلام سوف ينزل مرة أخرى في آخر الزمان ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويحكم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وهو الذي يقتل المسيح الدجال كما هو معلوم في آيات الساعة الأخرى، في آيات الساعة الكبرى في آخر الزمان. فسيدنا عيسى ينزل آخر الزمان وهيدعو الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا معروف في أشراط الساعة الكبرى، ينزل بدمشق عند المنارة البيضاء على واضعا يديه على جناحي ملكين، وينزل وقت صلاة العصر، ومعلوم أنه يقدم إمام المسلمين لصلاة العصر، ويقتل المسيح الدجال، يقتله بباب لد، وعند ذلك يرسل الله سبحانه وتعالى وحيه إلى سيدنا عيسى عليه السلام أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بهم وهم يأجوج ومأجوج، فيتحصن سيدنا عيسى عليه السلام ومن معه بجبل الطور. وكذلك يكلمهم كهلا يعني حينما ينزل في آخر الزمان إن شاء الله عز وجل آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال بل رفعه الله إليه، فهو رفع إلى الله وسينزل في آخر الزمان إن شاء الله عز وجل. قال ومع ذلك فهو قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، وهذا من الأمور المستغربة. قال كذلك الله يخلق ما يشاء ليعلم الناس أن الله على كل شيء قدير، ليعلم العباد أنه على كل شيء قدير وأنه لا ممانع لإرادته، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب أي جنس الكتاب، أي جنس الكتب السابقة والحكم بين الناس، ويعطيه النبوة ويجعله رسولا إلى بني إسرائيل، ويؤيده بالآيات البينات والأدلة القاهرة، حيث قال أني قد جئتكم بآية من ربكم تدلكم أني رسول الله حقا، وكذلك أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمى وهو ممسوح العينين الذي فقد بصره وعينيه، والأبرص، وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك المذكور لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وطبعا مشهور عند كثير من الناس أنه يقول لك إيه سيدنا عيسى اسمه المسيح تمام، وإن الدجال اسمه المسيخ، فيجعل بالحاء المهملة اسم سيدنا اسم سيدنا عيسى، ويجعل المسيخ بالخاء اسم الدجال. والذي يظهر والله أعلم أن هذا مسيح والآخر كذلك مسيح، يعني الاثنين بالحاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال في آخر التشهد في ضمن الأربعة أدعية التي كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من شر فتنة المحيا والممات، أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. فهذا مسيح خير وهدى، فهذا مسيح خير وهدى، والآخر مسيح شر وضلال والعياذ بالله. قال: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك المذكور لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة، فأيده الله بجنسين من الآيات والبراهين والخوارق المستغربة التي لا يمكن لغير الأنبياء الإتيان بها. ولذلك يقولون إن قوم سيدنا عيسى كانوا يبرعون في الطب، كانوا يبرعون في الطب، والله سبحانه وتعالى يؤيد نبي الزمان بآية من جنس الآيات التي كان يتميز بها قومه، حتى يدل ذلك على أنه نبي ورسول من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان القوم بتوع سيدنا موسى بارعين في السحر، جاءت آية سيدنا موسى مناسبة لهذا. ولذلك قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضه فماذا تأمرون؟ الآيات. فإيه اللي حصل؟ وجاء السحرة قالوا لفرعون: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فألقوا بعد أن قال لموسى، قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترابوهم وجاءوا بسحر عظيم. وهذا هو الشاهد. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يبقى هو آيتهم وعلامتهم كانت السحر. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى: أوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجد. قالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فسيدنا موسى آياته كانت مناسبة لقومه، سيدنا عيسى عليه السلام آياته كانت مناسبة للقوم، إنهم كانوا يبرعون في الطب، كانوا يبرعون في الطب، فكانت آياته مناسبة لآية قومه. كما قال الله سبحانه وتعالى: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. كان سيدنا عيسى يمسك العظام الرميم ويقول لها: قومي حية بإذن الله فتقوم حية مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. ولما برع قوم النبي صلى الله عليه وسلم في الفصاحة وفي البلاغة وفي اللسان وفي البيان، جاءت آيته صلى الله عليه وسلم مناسبة حالهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه هذا القرآن العظيم. فكذلك سيدنا عيسى عليه السلام كانت آيته مناسبة لحال قومه. ولذلك قال: فأيده الله بجنسين من الآيات والبراهين والخوارق المستغربة التي لا يمكن لغير الأنبياء الإتيان بها، والرسالة والدعوة والدين الذي جاء به، وأنه دين التوراة ودين الأنبياء السابقين، وهذا أكبر الأدلة على صدق الصادقين، فإنه لو كان من الكاذبين لخالف ما جاء به الرسل. ولناقضهم في أصولهم وفروعهم، فعلم بذلك أنه رسول الله، وأن ما جاء به حق لا ريب فيه. وأيضا فقوله وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أي لأخفف عنكم بعض الآثار والأغلال، أي التي كانت عليكم منذ عهد التوراة، فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. وهذا ما يدعو إليه جميع الرسل، عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته. فهذا هو الصراط المستقيم الذي من يسلكه أوصله إلى جنات النعيم. فحينئذ اختلفت أحزاب بني إسرائيل في عيسى، فمنهم من آمن به واتبعه، ومنهم من كفر به وكذبه ورمى أمه بالفاحشة كاليهود والعياذ بالله. فلما أحس عيسى منهم الكفر والاتفاق على رد دعوته، قال نادبا لبني إسرائيل على مؤازرته من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن، قال الحواريون أي الأنصار الذين ناصروه وأيدوه، نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وهذه من منة الله عليهم وعلى عيسى، حيث ألهم هؤلاء الحواريين الإيمان به والانقياد لطاعته والنصرة لرسوله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، وهذا التزام تام للإيمان بكل ما أنزل الله ولطاعة رسوله. فاكتبنا مع الشاهدين لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، ولدينك بالحق والصدق. فلما أحس عيسى منهم الكفر، وهم جمهور بني إسرائيل كما سيأتي بعد ذلك مفصلا، فإنهم مكروا بعيسى ومكر الله بهم، والله خير الماكرين، فاتفقوا على قتله وصلبه. وشبه لهم عيسى فقبضوا على من شبه لهم به، وقال الله لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل في موضعه، في قصة رفع عيسى، في قصة رفع عيسى عليه السلام وكفران قومه من بعده، وكيف أن الدين النصراني قد حرف وبدل، وكيف أن الملك قسطنطين هو الذي أشاع الدين المحرف والمبدل، وأن عيسى عليه السلام ابن الله كما هو مشهور في هذه الحادثة الشهيرة التي حدثت بمجمع نيقية، حيث فرض السلطان قسطنطين ألوهية عيسى عليه السلام والدين الباطل بقوة السيف، وهذا لما كانت له من جذور وثنية، وهذا لما كانت له من جذور وثنية، فإنه لما أراد أن يسلك دينا سماويا على أصوله الوثنية اختار الدين النصراني المحرف، وهذا إن شاء الله عز وجل سنأخذه بعد ذلك في موضعه بشيء من البيان والإيضاح. قال الله سبحانه وتعالى ومكروا بعيسى ومكر الله بهم والله خير الماكرين، فاتفقوا على قتله وصلبه، وشبه لهم عيسى فقبضوا على من شبه لهم به، وقال الله لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، فرفعه الله إليه وطهره من الذين كفروا وصلبوا من قتلوه ظانين أنه عيسى، وباءوا بالإثم العظيم. وسينزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر هذه الأمة حكما عدلا، يقتل الخنزير ويكسر الصليب، ويتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولسائل أن يسأل هنا ويقول طيب لماذا سيدنا عيسى عليه السلام حينما ينزل آخر الزمان يقتل الخنزير ويكسر الصليب؟ لأن هؤلاء الذين يعيشون الآن يزعمون أن عيسى عليه السلام هو الذي أمرهم بهذا، يزعمون أن عيسى هو الذي أمرهم بعبادة الصليب وبأكل الخنزير، مع أنه كان قد حرمه عليهم، ولكن هذه شبهة لهم.

أمر عباده المؤمنين بالصبر ولزوم التقوى، وأنهم إذا قاموا بذلك فلن يضرهم كيد أعدائهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وأنهم إذا قاموا بذلك فلن يضرهم كيد أعدائهم شيئا، فإن الله محيط بهم وبأعمالهم وبمكائدهم التي يكيدونكم فيها، وقد وعدكم عند القيام بالتقوى أنهم لا يضرونكم شيئا، فلا تشكوا في حصول ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلوبنا الثقة وحسن الظن وحسن التوكل واليقين في وعد الله سبحانه وتعالى وفي وعد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم آمين آمين آمين. وإلى هذا الحد نقف، ونكمل إن شاء الله عز وجل في مرة قادمة من أول قوله سبحانه: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وهذا ما أعلم والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.